طيب هو ايه الفرق بين المرضين؟ هو ما لا يتكلم ممكن ماشي ميه وتراب ما حصلتش طهاره، يبقى ممكن الطهاره تحت البناء طبعا، ممكن الطهاره تحت التراب طبعا، ممكن الطهاره تحت فيه ماء يعني، ممكن الطهاره تحت الدفن. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: ايهما الجهاد ذبح فقد كفر. الجهاد اللي هو ايه؟ الجلد، جلد الميته، هل هو طاهر ولا نجس؟ متنجس، ماشي؟ بعد الذبح صار طاهرا، ولذلك تلاقوا الفقهاء لما يمشوا شويه يقول لك النص لو سرق الجهاد قبل ذبحه لا يقطع، لأنه في هذه الحالة غير متقبل، ولو سرقه بعد ذبحه هنشوف بقى إن ساعات ده صار ولا ما عداش الخمسات، ماشي؟ ولو كبره في الحرز وخرج في النفاق، قعد دخل الحرز دلغ الجهاد الجلد وبعدين خرج فيه، يقول له يا أنت الكبيرة أنا لو كنت خرجت ودلغت في البيت كان هيبقى كله مختلف عن كلمة أنت تلبسه في الجلد تطبخه في الجلد وبعد كده تخرج فيه. انا عندي التطهير آلات الطهارة قد تكون بالماء، قد تكون الطهارة بالتراب، قد تكون الطهارة بالماء والتراب معا، قد تكون الطهارة بالماء، قد تكون الطهارة بالشمس. زي اثر النجاسات التي ياتي على الارض إذا زال بشكل واضح وأشعة الشمس أشرقت على الأرض، فهذه الأشعة تطهر الأرض على رأي بعض القرآن، على رأي الخصام إن شاء الله بالإيمان، قد تكون الطهارة بالدم زي الخصم، الحذاء على خلق الله، الحذاء تطهيره إذا كان عليه طهارة واضحة من الإنسان يلبسه بالإيه؟ بالتراب. قد تكون طهارة الشيء بنفسه، قد يطهر الشيء بنفسه، ازاي؟ نعم؟ ايه؟ انقلاب الخمر خلا، خير خلكم، خل خمركم، خير خلكم، خل خمركم. الخمر تحت ظروف معينة في درجات حرارة معينة، لما بنعمل عصير ويبتدي ولو الزبد تحت ظروف معينة يتحول بقى العصير بتاع علب إلى خمر. هو علب يجوز استعماله، خمر يحرم استعماله، صح؟ طيب تحت ظروف معينة ودرجات حرارة السكر او الاثار وما لا كان شرب منه خنزير يبقى اسمه السكر. طيب هو هنا بيكلمني عن نوع من هذه الانواع وهو ما شرب منه الهقه. ماشي؟ هل يجوز ان يتوضا الانسان منه؟ هو طبعا ولا كان مفروض؟ يعني ان افضل الانسان بمجرد ماء اخر ان يتوضا من هذا الماء. واستدلوا على ذلك باصغاء النبي صلى الله عليه واله وسلم الماء في الهقه. ماشي؟ فقالوا هذا معناه الاحتماليه، وقد اوضحت من الحنفيه لك ان الهقه انشق اذا قلنا ان ما في Thank you. تطبق الشريعة الإسلامية إلى النجاسة كلها نجاسة حكمية وليس نجاسة معنوية إلى الإنسان طرش إلى الإنسان طرش. وتفتكروا حديث سيدنا أبو هريرة لما كان على جنازة وخرج يبحث عن الماء ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد خلصت. يعني إيه خلصت؟ يعني ترجعت وجبت من طريق تاني. ليه؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره بعد ذلك ساله عن حاله فقال يا رسول الله يعني كيف كنت على نجاسه؟ فقال سبحانه وتعالى ان المؤمن لا يجوز. يبقى ما ينفعش تقول فلان لا نجس. لا هو فلان جرم. فلان حار انما مش ايه؟ مش نجس. انما هو جرم او حار في حاله عارضه ممكن ينزلها بعد نهايه هذه الفتره مثلا في حاله الاغتسال او بالاغتسال مباشره بالنسبه للشخص الذي هو على نجاسه. خلاص. والثاني ليس لا يجوز استعماله وهو ما تعب منه الفيل او الخنزير او الفيل من سباع السلام كالفهد والذئب. طيب اشمعنى الكلب؟ قال الكلب من الحديث الذي ورد في موضوع دواء الاطفال وفي الناس هذا يدل على ان نجاسه نجاسه مقرره ام نجاسه مقرره. اما بالنسبه للخنزير فقالوا تبعا لنجاسه عين لقوله تبارك وتعالى من الخمر والميسر والانصاب والاسنان والرجس من عمل الشيطان فبتجيبوه لعلكم تفلحون. وان كان البعض قد اقاب على هذه المساله الملكيه مثلا بالقول لا هو واحد وكل هذا وقالوا ان النجاسه دي نجاسه معموله له وليست نجاسه حقيقيه ودليل بكل هذا الذي ذكر معه مش نجاسه حقيقيه. الخمر والميسر والانصاب والاسنان. ان هذا أما عليكم أن تدخل الدورة في الخنزير والكروت الغير مالي به والمنتجع أعطاه فإنه أو فإنه يجسد أو فسقا وإلا لغير مالي فقط. والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سوق الكبر. أيضا تكلم عن شيء مثل الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم لأن الغالب في سباع البهائم النجاسة لا تأكل الحيوان فالدماء وما شابه ذلك هذه النجاسة فهذا قال المعين عشان كده قالوا أن سرها نجس. والثالث مطلوب استعماله مع وجود غيره وهو سكر الفطرة والزكاة في المحلات. طيب الهرة قلنا الفريق بتاعها الحديث بتاع ابناء الصغار النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أن الهرة. طب ايه الدجاجة المطلقة هنا في الشوارع من القارورات تصور أن الإنسان حينما يعني يريد أن يأكل هذا الحيوان دجاجة أن يربيها ويطعمها من أمراض الطباع الفعال من هذه يعني تعرض من القارورات التي إلى أمراض تصيب الإنسان. فعلشان كده الدجاجة الأخرى إن القار بتاعها ما بيتحرش تاكل في القارورات فمن الممكن أن تتعلق الدجاجة في القار عشان كده قالوا انه يكره استعمال هذا الماء الذي شرب منه هذه النجاسه والا اذا يوجد غيره في هذه الحاله التي يمكن الانسان ان يتوضا منه. والدجاجه المحلات وسباع الطير كالصقر والحيه والكلاب وسواد البيوت كالبحر والحيه من العرب. نعم. والرابع هو مشكوك في ظهوريه وهو صقر البقر مش ممكن؟ مش نعم. حدث الاسانسير. bisa, bisa. Setelah mereka bertanggung ini dengan mampu special service. Kalau pertanyaan kita hati, we will not